لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا، والساعة هكذا صبحتكم الساعة ومستكم، أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي وأنا ولي المؤمنين. وبعد، إخوان الكرام، فما زلنا مع الإمام ابن قيم الجوزية وكتابه عدة الصابرين وذخيرات الشاكرين، وزلنا مع الباب 12 في الأسباب التي تعين على الصبر، وما زلنا مع تقوية باعث الدين أمام باعث الدين أمام باعث الهوى والنفس أمام الصراع، فلا بد من أن نقوي باعث الدين، وقد توقفنا عند السبب 19 من أسباب تقوية باعث الدين. يقول فيها الإمام رضي الله عنه: أن يعلم العبد أن الله سبحانه وتعالى خلقه لبقاء، خلقه لبقاء لا لفناء. واضح إخواني، خلقه لبقاء لا لفناء. واضح كذا إخواني، لبقاء له لا لفناء له، ولعز لا لذل معه، وأمن لا خوف فيه، وغناء لا فقر معه، ولذة لا ألم معها، وكمال لا نقص فيه. ومن هنا إخواني الكرام امتحنه في هذه الدار بالبقاء الذي يعني يسرع إليه الفناء، والعذ الذي يقارنه الذل ويعقبه الذل، والأمن الذي معه الخوف وبعده الخوف، وكذلك الغناء واللذة والفرح والسرور والنعيم الذي هنا مشوب بضده يتعقبه ضده وهو سريع الزوال. ومن هنا فغلط أكثر الخلق في هذا البقاء. إيه بقى موضع الخطأ هنا أو الغلط هنا؟ إذ طلبوا النعيم والعز والبقاء والملك والجاه في غير محل. هذه الأزمة يا إخواني الكرام، إن المسألة أصبحت في الدنيا حدد النعيم وحدد العز وحدد الذل وحدد البقاء النعيم في الدنيا وفي الشهوات وفي المناصب والرياسات، يعني ظن ذلك. نظر إخواني الكرام عن المسألة ليس كذلك، يعني واضح ليس كذلك إخواني الكرام. فغلط أكثر الخلق في هذا المقام إذ طلبوا النعيم والبقاء والعز والعز إخواني الكرام فين؟ والجاه في غير محله، ففاتهم في محله، وأكثرهم لم يظفر بما طلب من ذلك، والذي ظفر وظن أنه فاز به إنما هو متاع قليل ثم يذول عنه. واحد من الاثنين هيزول، لإما العز الفاني، لإما العبد نفسه بالموت بالمرض بأي شيء هيزول. ومن هنا نقطة مهمة جدا إخواني الكرام، الرسل جاءوا بالدعوة إلى النعيم. الرسل يا إخواني جاءوا بالدعوة إلى النعيم المقيم والملك الكبير، فمن أجابهم حصل له ألذ ما في الدنيا وأطيب. طب ليه احنا يا إخواني الكرام ليه بندي ظهرنا لألذ ما في الدنيا وأطيب ما في الدنيا، ونبحث وكأننا نبحث عن العز الفاني والبقاء الزائل والعز المنتهي؟ ظل زائل. فالرسل إنما جاءوا بماذا؟ الرسل إنما جاءوا بالدعوة إلى النعيم المقيم والملك الكبير، فمن أجابهم حصل له ألذ ما في الدنيا وأطيبه. وجعلت قرة عيني في الصلاة، إن الأبرار في نعيم وإن الفجار لفي جحيم. في الدور الثلاثة، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فكان عيشه فيها أطيب من عيش الملوك، فمن دونه؟ الذي أجاب من؟ الذي أجاب الرسل يا إخواني الكرام. يا من تبحث عن المناصب، يا من تبحث عن الشهرة، يا من تبحث عن النجومية، لو أجبت الرسل النبي صلى الله عليه وسلم، لو أجبت النبي صلى الله عليه وسلم واقتفيت أثره واتبعته ظاهرا وباطنا علما وحالا، نتيجة حصل له ألذ ما في الدنيا وأطيبه. فكان عيشه فيها أطيب من عيش الملوك، فمن دونه؟ فإن الزهد في الدنيا ملك حاضر، والشيطان يحسد المؤمن عليه أعظم حسد، فيحرص إخواني الكرام فيحرص كل الحرص ألا يصل إليه. فإن العبد إذا ملك شهوته وغضبه فانقاد معه لداعي الدين فهو الملك حقا، لأن صاحب هذا الملك حر، والملك المنقاد لشهوته وغضبه عند عبد شهوته وغضبه، فهو مسخر مملوك في زي مالك أمام كل الناس. يقول لك ده مبسوط، فلان ده مستريح، أقول له كده يا عم اللي علالي ربنا وعدنا بعربية بمال بفيلا بقصر بكذا بكذا بكذا بكذا. دي للناس اللي عايشة. خلل في المفاهيم يا إخواني الكرام، فعلا خلل في المفاهيم وفي الإدراكات، خلل في المفاهيم وفي الإدراكات. إنما هو مسخر مملوك في زي مالك أمام الناس، والناس تستقبلك وتقدمك وتعظمك وانت جواك مأسور مقيد مسجون ذليل للدنيا والأسباب، قلبك معلق بغير الله، لا تستطيع أن تنام ولا تستريح أبدا. فأنت مقاد يقودك زمام الشهوة والغضب كما يقاد البعير. فالمغرور المخدوع يقع نظره على الملك الظاهر الذي صورته ملك وباطنه رق، الذي ظاهره عز وباطنه ذل، الذي ظاهره غنى وباطنه فقر. ناس كلها بصالك وانت فوق جدا، طب كده قرب من قلبك كده واسمع، افتح قلبه واتفرج، تلاقي إنسان مختلف تماما، إنسان مختلف بالكلية. أحاطه الفقر من كل جانب، أحاطه الذل من كل جانب، ملك الشهوة أو تملك منها وظن أنه ليس له مثيل، فالمغرور ظن أن هذه أعظم اللذائذ، فهذه الشهوة التي أولها لذة وآخرها حسرة. والبصير الموفق يغير نظره من الأوائل إلى الأواخر، من الأوائل إلى إيه؟ إلى الأواخر، كما قال الإمام ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر. يا إخواني الكرام، صيد إيه؟ صيد الخاطر، في كتابه صيد الخاطر يا إخواني الكرام، صيد الخاطر، وهو يتكلم عن النظر بعين البدايات والنظر بعين المآلات والنهايات والعواقب، كما يقول الإمام ابن الجوزي في كتابه، إن اللي ينظر بعين البدايات ليس له إلا الحس، والذي ينظر بعين النهايات والعواقب والأواخر يرى الحقائق، يرى إخواني، يرى الحقائق. وهذا أمر معلوم، وهذا أمر إخواني أمر معلوم واضح جدا، الذي ينظر بعيني النهايات يرى الحقائق، إنما الذي ينظر بعين البنات ليس له إلا الحس، ليس له إلا الحس. فهنا يقول والبصير الموفق، البصير الموفق يغير نظره من الأوائل أو من البدايات إلى الأواخر ومن المبادئ إلى العواقب. ودي نظرة عامة يا إخواني الكرام، نحتاج إلى أن نعيد النظر في فهم تلك الأمور حتى لا نغتر إخواني الكرام. واضح. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذه وأما السبب العشرون إخواني الكرام، هو أخذ سبب ذكره الإمام رضي الله عنه، بيقول فيه إيه إخواني؟ بيقول فيه الإمام رضي الله عنه وأرضاه، بيقول ألا يغتر باعتقاده أن مجرد العلم بما ذكرنا كاف في حصول المقصود. ودي فائدة من فوائد الإمام ذكرها إخواني الكرام، فائدة من فوائد الإمام ذكرها في كتابه الفوائد، ذكرها في كتاب الفوائد، أن هناك فرق بين العلم والحال، هناك فرق بين العلم والحال. واضح إخواني، هناك فرق بين العلم والحال. واضح. ففرق بين علم علم الصحة وصاحبه مريض، أو علم الغنى وصاحبه واضح، وصاحبه فقير. فلابد أن نفرق بين العلم والحال، بين العلم وإخواني وإيه؟ بين العلم والحال. فعلم المحبة غير حال المحبة. واضح؟ واضح؟ علم المحبة واضح وحال المحبة واضح، وبين علم الغنى وحال الغنى. واضح إخواني الكرام، وبين علم الغنى وحال الغنى. يبقى ألا يغتر باعتقاده، واضح، ألا يغتر إخواني، ألا يغتر باعتقاده أن مجرد العلم يا إخواني الكرام بما ذكرنا، أن مجرد العلم بما ذكرنا من الأسباب 19 لتقوية باعث الدين حتى نحصل الأسباب التي تعين على الصبر، لا يغتر بذلك، بل لا بد أن يضيف إليه بذل الجهد اللي هو الطريق، اللي بيسميه في كتاب تبوكية الطريق بذل الجهد واستفراغ الوسع في استعماله واستفراغ الوسع والطاقة فيه. وملاك ذلك إخواني الكرام الخروج من العوائد. الخروج من العوائد وده ذكرناه في كلام الإمام أن في كتاب الفوائد ذكرناه في الفائدة في السابق 18 أما قلنا الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العوائق والعلائق. واضح؟ يبقى عندنا بل لابد أن يضيف يبقى مجرد مع العلم اللي هو العلم الظاهر اللي هو علم اللسان أن يضيف إلى ذلك بذل الجهد في استعماله واستفراغ الوسع والطاقة فيه اللي بنسميه الطريق في السير إلى الله عز وجل. وملك ذلك الخروج عن العوائد. وقلنا الفائدة نذكر نفسنا بها الوصول إلى المطلوب موقوف على هجر العوائد وقطع العلائق والعوائق والعلائق. فإنها أعداء الكمال والفلاح. يبقى الخروج ملاك ده أخرج عن العوائد. العوائد زي إيه إخواني الكرام؟ سواء بقى العوائد المخالفة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم يعني زي البدع وغيرها وكذلك أسباب تجنب أسباب قسوة القلب الخمسة اللي هي الشبع والمنام والخلطة والتعلق بغير الله واركب بحر التمني الذي لا ساحل له. واضح إخواني الكرام؟ ده كلام الإمام رضي الله عنه وأرضاه. ماشي إخواني؟ فلا أفلح من استمر على عوائده أبدا. يعني فلا أفلح من استمر على عوائده أبدا حتى تتمكن منه وتسيره ويصبح أسيرا لها. يقول لك ما قدرش تخلص منه. ويستعين على الخروج على العوائد بإيه؟ بالهرب من مظان الفتنة والبعد عنها. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه أبو داود في سننه من حديث عمران ابن حصين رضي الله عنه والصحابة الحاكم في المستدرك على شرط مسلم من سمع بالدجال فلينأ عنه ابن عنه مش راح أبص عليه. فما استعين على التخلص من الشر بمثل البعد عن أسبابه ومضانه. عشان كده الله عز وجل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم واصبر نفسك واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. هذا إخواني الآية. ومثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل حامل المسك ونافخ الكير. ومن خالط أهل الخيانة صار خائنا ومن خالط أهل الأمانة صار أمينا. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهنا لطيفة للشيطان لا تخلص منها إلا حاذق. وإيه اللطيفة ديت اللي ذكرها الإمام؟ هذه اللطيفة يقول فيها وهي أن يظهر له في مظان الشر بعض شيء من الخير ويدعوه إلى تحصيله زي حباية القمح اللي بيكون في الشرك يصد به الطائر فلا هو فاز بتلك الحبة ولا تخلص من شرك الصياد.